ولله غيب السماوات والأرض، أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه. وما أمر الساعة في قرب كونها وسرعة قيامها إلا كلمح البصر، أي كرجع طرف، وإنما ضرب به المثل لأنه لا يعرف زمان أقل منه، أو هو أي الأمر أقرب. إن الله على كل شيء قدير، فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق لأنه بعض المقدورات. ربنا اغفر لنا وارحمنا وسددنا وآت كلا منا من الخير سؤله، وعافنا واعف عنا وآتنا من خير ما آتيته عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.